شوف حاليا شوف لو عرض استبسام عمر دور معقول يعني عمر واحد تزيد فيها مثلا عن 20 شقة في نسبة 10 عمير وغير أصعب تستاذ الناس كلها صح؟ ما هو هنا ده بيمتلك شقة في عمارة هنتكلم على من يمتلك البيت هو مفيش واحد صاحب شقة هيجي هو يفتح باب للعمارة من نفسه صح؟ هيكون ذلك باتفاق كل أهل العمارة هواء غيره يعني هواء غيره يعني هذه أرضك هواؤها ملك لك تعالي زي ما أنت عايز صح؟ دي أرض جارك ينفع تطلع فيها تطير فيها بلكونة كده مثلا؟ ما ينفعش لأن هواء أرضه ملك له مش كده؟ إلا لو أذن لك أذن أنك تطلع تندة تفتح شباك على ملكه وتطلع بلكونة خلاص حد عندي سؤال؟ الصلح على الإنكار تسأل عنه صح؟ الصلح على الإنكار صورته إيه؟ يقول زيد لعمر لي عليك 10,000 فينكر عمر ويقول ليس لك علي شيء يبقى هذا إنكار ثم يقول له لكن دفعا للخصومة ودفعا للتهم عن نفسي أنا سأعطيك 10,000 أو سأعطيك منها 5,000 وتنتهي القضية هل هذا يجوز؟ عند الشافعية لا يجوز واعتبرونه من أكل أموال الناس بالباطل وعند الجمهور يجوز لأن كل واحد منهما ينتفع زيد ينتفع بالمال الذي يدعيه وعمر ينتفع بدفع التهمة عن نفسه وقطع الخصومة وهذا صلح يحصل به قطع الحكومة والخصومة في النهاية وهذا هو الهدف من الصلح والصلح خير واضح لكن الشافعية لا يجوزونها ليه حق في الآخرة بعد كده ولا هيبقى كده خلاص ليه حق بقى في البيت ماله في الآخرة إذا تنازل عنه لا إذا تنازل عنه وراضي بالخمسة آلاف وخلاص طيب لكن له أجر أجر العفو بارح تكلمت عن الرهن بالحديث الرهن لو إنسان هيرهن شيء قيمته أقل من الدين أين ضمان الحق بالنسبة للإنسان الآن الدائن ارتضى بذلك أم لا ارتضى خلاص هو ارتضى أن يوثق دينه برهن أقل من قيمة الدين أصل ده حق للدائن إذا هو تنازل عن شيء من حقه خلاص أليس للدائن أن ألا يطلب رهنا أصلا وألا يطلب كتابة ولا شهودا ويقول كفى بالله حسيبا له ذلك فلأن يرضى برهن أقل من قيمة دينه أو تمام ده وصية لوارث هو لما قال لعائشة لما كان سنة وقل ما عندها دلوقتي مش هينفع نعم هي أصلا كده لما هو الواحد منقوطة هبة أصلا لو وصيه لوارث يعني هي مش تاخدها اصلا خلاص دي كانت هبه لو قبضتها الان رجعت الى ابي بكر وصارت ملكا لابي بكر تقسم على الورثه تدخل في مال الميراث ممكن الهبه بس الوصيه وهو عشان الهبه في مرض الموت تدخل في الوصيه وهي لا وصيه لوارث ولا وصيه لوارث يبقى دي وصيه ملغاه هي قسمه الورثه لو واحد مثلا ليه 10 وخد 5 بعد كده المفلس ظهر له أموال وبقى عنده فلوس الدائن ده في خلاف بين أهل العلم هل لهم أن يطالبوه بهذا المال بعد ذلك أم لا؟ حديث ثاني عند البيهقي كلام عن الثلث الوصية من إن الله قد أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم هواء المسجد مسجد كهذا مثلا هنا خلي بالك الكلام ده لو الأرض وقفت مسجد من البداية يبقى لا يجوز بناء بيوت فوقها أو أي شيء فوقها إنما مثلا هذه عمارة سكنية الذي يبنيها من البداية وقف الدور الكذا فيها مسجد وبقيته ليست مسجد وهذا ليس وقفا للأرض بما فوقها بما تحتها هذا وقف لهذا المكان فقط صحيح عند الشافعية وأصح أقوالها العلم أنه يجوز وقف الجدران دون الأرض واضح؟ يعني وقف دور معين مسجد دون بقية البناء يجوز إنما لو هو من البداية قال هذه الأرض مسجد وبنى عليها مسجدا ثم بعد ذلك أراد أن يبني فوق هذا المسجد شيئا آخر غير المسجد لا يكلف بين المسجد اللي هو موقوف فارس الصحيح لا صحيح لا شوف شراء النسيئة النسيئة أعطيك ذهب بذهب مفترض يكون ايه؟ مثلا بمثل يدا بيد، صح؟ اعطيك الذهب بالذهب مثلا بمثل، لكن اقول لك اتيك بالذهب بعد كذا وكذا من الـ من الـ من الزمان. نسيئة يعني تأخير، واخد بالك؟ انما النسيء زيادة في الكفر. كانوا بيعملوا ايه؟ بيأخروا الشيء، يجي الشهر الحرام عايزين يتقاتلوا، يقول لك طب نخلي الشهر الحرام كمان شهرين وده يبقى مش شهر حرام، واضح؟ فيؤخر، فهذا تأخير، وهذا صنف ربوي يبادل بجنسه لابد فيه من المقابضة، فهو يشترط أجل، يبقى يدخل في ربا النسيئة. أسألكم أنا، الديون على أحوال من ناحية اللزوم والاستقرار أو عدم اللزوم وعدم الاستقرار، حد يأتيني بها كده؟ ها؟ مين تاني؟ دين ودين ودين ودين، مين عارف؟ ارفع ايده. قول يا شيخ. دين لازم مستقر، ودين لازم غير مستقر. دين لازم يعود الى اللزوم، ودين لازم دين لازم يعود الى اللزوم، ودين لازم ودين غير لازم ولا يعود الى اللزوم ولا مستقر. ها، هات امثال عليهم. دين لازم مستقر، لازم مستقر ان احد اعطى احد من هو المتفق، هنحكي بقى حوالي زي قيم المتلفات و ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار، صحيح. دين لازم غير مستقر، دين لازم غير مستقر، دين السلام. ليه لازم وليه غير مستقر؟ يعني ايه لازم؟ لا يملك المدينة المستطاعة عن نفسه، مستقر يعني ولا يسقط ولا يقول الى الفسوخ بالانفساخ بذاته. طيب ده لازم غير مستقر زي دين السلام، ها؟ يعني وقت التسليم لازم يعني هو لازم، يعني ايه لازم الاول؟ دين السلام لازم، كيف لازم؟ ليس له ان يسقط عن نفسه، ليس للمسلم اليه ان يسقط عن نفسه، ها؟ ولكنه غير مستقر، لكنه غير مستقر لانه ممكن يعجز عن التسليم. طب تمام. النوع الثالث غير لازم لكنه يقول الى اللزوم، مثال عليه، ارفع ايدك. مثال غير لازم ويقول الى اللزوم، ها شيخ؟ كلب الكلب ده بيع محرم، صحيح، لكن دين غير لازم ويقول الى اللزوم. مثلا هديك حاجه بعد مده معينه، لو جت المده يبقى هو كده اصبح لازم. ها شيخ، اللي هو الثمن اللي هو بعد انقضاء الخيار، ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم مستقر. الديه لازم مستقر، قيم متفاهمه. ضربه. طيب الدين اللازم الذي غير اللازم الذي يقول اللزوم، ثمن المبيع قبل انقضاء الخيار لانه يمكن ان يسقط عن نفسه، غير لازم غير مستقر كدين المكاتب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ان شاء الله بعد العشاء محاضره الدكتور ابو بكر.